إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سهرة خاصة عن الشيخ حسنين مخلوف. من أعداد وتقديم أبو بكر عبد المعطي وعبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الكبير والعالم الجليل الشيخ حسنين محمد مخلوف. هو الشيخ حسنين ابن الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي. ولد يوم السبت 16 من رمضان عام 1307 هجرية، 6 من مايو لعام 1890 من الميلاد، بباب الفتوح بالقاهرة. حفظ القرآن الكريم بصحن الأزهر وهو في العاشرة من عمره، وجوده على شيخ القراء في ذلك الوقت الشيخ محمد علي خلف الحسيني، ثم التحق بالأزهر طالبا وهو في 11 من عمره، وكان من أساتذته والده محمد حسنين مخلوف والشيخ يوسف الدجوي والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ عبد الله دراز. ولما فتحت مدرسة القضاء الشرعي وكانت تصطفي النابغين من المتقدمين بعد امتحان عسير، حصل على شهادة العالمية لمدرسة القضاء في يونيو عام 1914 ميلادية، وهو في 24 من عمره. وكان من أعضاء لجنة امتحانه الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت، والشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية في ذلك الحين. أما عن مناصبه، فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية في قنا عام 1916 ميلادية، ورئيسا لمحكمة الإسكندرية الكلية الشرعية عام 1941، ورئيسا للتفتيش الشرعي لوزارة العدل عام 1942، ثم انتدب للتدريس بمدرسة القضاء الشرعي لمدة 3 سنوات. عين نائبا للمحكمة العليا الشرعية عام 1944، ومفتيا للديار المصرية في الفترة من 30 يناير عام 46 وحتى 7 مايو عام 1950، وعضوا بجماعة كبار العلماء بالأزهر عام 1948. أعيد الشيخ حسنين مخلوف مفتيا للديار المصرية في 26 من فبراير عام 52، وظل بالإفتاء حتى أكتوبر عام 54 و900 ألف، أصدر خلالها حوالي 9000 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية. عمل بعدها رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر مدة طويلة، واختير عضوا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وتولى رئاسة جمعية النهوض للدعوة الإسلامية. كان الشيخ حسنين مخلوف مقصد الفتوى في مصر والملجأ الصادق حين تدلهم بالناس المشكلات، وكانت أولى فتاواه وهو لا يزال طالبا في مدرسة القضاء الشرعي حين دفع إليه أبوه برسالة وصلت إليه يطلب مرسلها حكم الإسلام في الرفق بالحيوان، وطلب منه أن يكتب الرد بعد الرجوع إلى المصادر الشرعية. فعكف الشيخ وهو بعد لا يزال طالبا 2 أسبوع حتى أخرج رسالة مستوفاة سر بها أبوه، وبادر بطباعتها من فرط سعادته بابنه. وفي ذلك يقول الشيخ في مقدمة الرسالة: أما بعد، فقد أمرني والدي صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي مدير الأزهر والمعاهد الدينية بجمع ما تيسر من النصوص الشرعية في الرفق بالحيوان لحاجة كثير من الناس إلى معرفة حكمه في الشريعة الإسلامية، فصدعت بالأمر متوخيا سبيل الإنجاز ومستعينا بالله. وكان هذا التوفيق في الإجابة والفتوى إرهاصا لما سيكون عليه في قابل الأيام من كونه مفتيا فذا وعالما كبيرا. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد الشحات المندي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. حضرتك كلمنا عن بصمات الرجل الواضحة على جيله وعلى تلاميذه أو تأثيره يعني على منهج الشريعة في مصر، وخاصة أن حضرتك أستاذ للشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن يتحدث عن الشيخ حسنين محمد مخلوف ينبغي أن يكون موقورا في ذهنه أن هذا الرجل ترك بصمات واضحة على الفقه الإسلامي، وكانت فتاواه عنوانا وبصمة بارزة في تاريخ الإفتاء في مصر منذ بدأ الإفتاء ومنذ إنشاء دار الإفتاء المصرية وحتى وقتنا الحاضر. والمعالم هذه الشخصية البارزة والمؤثرة في الفتوى وفي جيله وفي الأجيال اللاحقة حتى الآن نجدها واضحة فيما تركه لنا من فتاوى كانت عنوانا على تفرد في المنهج وبصيرة نافذة بفقه الشريعة الإسلامية التي بالتأكيد تحتاج إلى من هم مؤهلون فيها، وتحتاج أيضا إلى عمق البحث وعمق المعرفة بكل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية من حيث العلم بأسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، ومن حيث العلم أيضا بصحيح الأحاديث والتمييز بينها، وما إذا كان هذا الحديث متواترا أو مشهورا أو حديث أحد، أو أيضا ما إذا كان هذا الحديث من الأحاديث التي نقول عنها أحاديث حتى يعني مصنفة أحد، هل هي أحاديث مقبولة من حيث المتن أو من حيث الإسناد، ومدى موافقة هذا الحديث أيضا مع الفقه الواقع ومع المصلحة ومع العقل أيضا، وفي إطار طبعا معرفة دقيقة لهذا العلم الذي هو ليس فقط الإنسان يعلم الحلال والحرام، لأن هذا هو موضوع الفقه الإسلامي وكان وكل مفتي يعلم ذلك، لكن أيضا أن يكون سند هذا الحكم الذي يقول به أو الفتوى التي يقول بها المفتي، هذا بالتأكيد يعني يختلف من شخصية إلى أخرى. وقد كان الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله في الحقيقة على علم واسع بمعرفة أسانيد الفتوى ويحرك دقة يعني ويوثق تماما وأيضا ينزل الفتوى على مصدره، ما إذا كان هذا المصدر القرآن الكريم، وأيضا من حيث قطعية النص أو ظنية النص، وهذه مسائل على درجة كبيرة جدا من الأهمية قد لا يفتن لها الشخص العادي، لكنه كان الحقيقة رحمه الله كان يعني فريدا في هذا الأمر وترك علامة بارزة على هذا الجيل والأجيال اللاحقة. نعم، من أشهر فتواه يعني والتي تؤثر أو يعني فتواه المؤثرة وحتى اليوم. الحقيقة الشيخون رحمه الله بالتأكيد كانت له فتاوى متعددة، لأنه كان صاحب باع وباع كبير في هذا المضمار، وربما تناول الكثير من أبواب الفقه الإسلامي، يعني في مسائل نحن نعلم مسائل العبادات ومسائل أيضا المعاملات، مسائل الزواج على سبيل المثال، وربما من أشهر الفتاوى التي تنسب إليه فتاوى متعلقة بمثلا المسائل فيما يتعلق بالزواج، ونحن الزواج بصفة خاصة ربما تثير بعض مسائله من الأمور التي ينبغي أن يقول فيها البعض والله هل الأحكام الشرعية ملائمة لتطور العصر ولحال ولا أيضا اختلاف وضع المرأة عن ذي قبل. يعني تذكر سيادتك يعني فتوى لي خاصة بالزواج؟ نعم، يعني مثلا البعض تكلم عن فيما يتعلق بالنفقة، يعني سيدة وأم، طبعا أم كانت لديها طفل أو وليد لها، هذا الوليد كبر معها و كان هناك هذا والد هذا الطفل كان قد فقد، ثم بعد ذلك البعض تقدم إلى هذه السيدة، فكانت السيدة لم يعني يصدر حكم بصدد هذا الرجل وهو زوجها. فالحقيقة السيدة توقفت ورفضت أن تتزوج، فعرض الأمر على الشيخ رحمه الله، فكان من رأيه أن هذه السيدة يؤخذ برأيها في أنها فأنها تحرت لدينها، وأنها بالفعل يعني استخدمت يعني كما نقول مقاصد الشرع الإسلامي في الزواج، وهو أنه ينبغي أن يصدر حكم نتحقق به من وفاة هذا الشخص، وبالتالي يعني انتصر لما أرادته واعتبر إرادة المرأة وأيضا تحرر المرأة لصحيح الدين الإسلامي ووقوفها أيضا على ما يمكن أن يقول عنه استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، لأن البعض كان يقول لها ما دام أنه قد تطاول العهد ومضت مدة طويلة على وفاة على عدم معرفة هذا الرجل نعم، لكنها توقفت. و في هذه الحالة هذه من الفتاوى التي يمكن أن نقول إن الشيخ رحمه الله كان يعني متحريا لفقه الدين وفقه الواقع، وأيضا الاعتداد بإرادة المرأة، لأن هنا البعض يقول مثلا يمكن أن يقول هل يعني قول المرأة يقبل وحده يعني ونحن نعلم التساهل يعني بالضبط نعم. والفضل في علم يكون به الهدى لسعادة الدارين، فاعمل لربك إن أردت سعادة. ولقد شارك الشيخ محمد حسنين مخلوف في تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، واختير عضوا في مجلس القضاء الأعلى بالسعودية. وللشيخ مخلوف بخلاف تراثه العامر والوسطي في الفتوى مؤلفات كثيرة تقترب من 30 مؤلفا، منها كلمات القرآن تفسير وبيان، صفوة البيان لمعاني القرآن، آداب تلاوة القرآن وسماعه، الأخلاق الإسلامية، وشرح أسماء الله الحسنى، وكتاب نادر تحت عنوان الرفق بالحيوان في الشريعة الإسلامية. فاعمل لربك إن أردت سعادة، فالسعد في تقوى الإله أما عن منزلة الشيخ وأوسمته التي حصل عليها فقد كان محل تقدير واحترام لسعة علمه وشدته في الحق، وكانت الأوساط العلمية والرسمية تنظر إليه بعين التقدير لجلائل أعماله في الدعوة والقضاء والإفتاء، فقد منح كسوة التشريفة العلمية مرتين، الأولى حين كان رئيسا لمحكمة طنطا، والأخرى وهو في منصب الإفتاء. كما نال الشيخ جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 82 و900 ألف، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وامتد تكريمه إلى خارج البلاد، فنال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 83. كتب في جوانب من علم الشيخ رسائل علمية، منها رسالة بعنوان الشيخ حسنين محمد مخلوف مفسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا اليوم عن التقوى والمتقين وما جاء فيهما من الآيات البينات في الذكر الحكيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بيانا لهذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر عباده بالتقوى حسب الوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتقوى كلمة جامعة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة، وهي من الوقاية، وهي الصون والحفظ، وفي لسان الشرع هي صيانة النفس وحفظها من كل ما يوجب الإثم والعقاب في الآخرة. ولا يتحقق ذلك إلا بامتثال الأوامر الإلهية التي فعلها يثاب عليه وتركها إثم يعاقب عليه، وباجتناب المنهيات الإلهية التي فعلها يعاقب عليه وتركها طاعة لله تعالى وامتثالا لحكمه يثاب عليه. فبالتقوى يجلب الإنسان لنفسه الخير كله والثواب، ويدفع عنها الشر كله والعقاب. ومن خصائص القرآن العظيم وبلاغته وإعجازه الإتيان فيه بالألفاظ الكلية الجامعة، كلفظ البر والخير والعدل والإحسان والمعروف والمنكر والحق والباطل ونحو ذلك، ليقف أولو البصائر والعرفان على ما تنطوي عليه هذه الألفاظ من المعاني والحكم، وتدل عليه من الأحكام والمقاصد، ويستنبط منها في آياتها ما الناس في حاجة إلى العلم به والاهتداء بهديه. ومن ذلك كلمة التقوى، فإنه ما من خير عاجل أو آجل، ظاهر أو باطن، إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل أو آجل، ظاهر أو باطن، إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره وخطره. ما هي التقوى؟ التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد علق الله تعالى في الكتاب العزيز على التقوى خيرات كثيرة عظيمة ومنحا جسيمة، فمنها المعية الإلهية. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، يتولاهم برعايته وحفظه، وينفحهم بتأييده وبره. ومنها العلم اللدني. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فيشرح صدور المتقين للعلم والمعرفة وينورها بهما لكشف الحقائق ولتبدو الأسرار الكونية. فالتقوى باب الفتوح ومعراج الوصول. ومنها الفرقان عند الاشتباه والالتباس، وتكفير السيئات وغفران الذنوب. فبالتقوى يتأهل الإنسان للفيض الإلهي الذي يشفي القلوب من الأوهام والوساوس والشكوك فيزول الاشتباه. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. انتمى فضيلة الشيخ حسنين مخلوف إلى أسرة معتدلة تحافظ على توحيد الصف، فكان لأبيه علاقة طيبة مع فخر عبد النور، وهذا دليل سماحته. وكيف كانت العلاقة بين المصريين جميعا وثيقة، لدرجة أن والده كان ينزل ضيفا في قصر أسرة عبد النور في جرجا، وكانوا يطلقون على الغرفة التي ينزل ضيفا عليها غرفة الشيخ. تأثر الشيخ حسنين مخلوف بفكر ومنهج الإمام محمد عبده الذي كان صديقا لوالده مخلوف الأب. يقول الابن عن أبيه في مذكراته: كان والدي يصحبني معه إلى المسجد، أتابع دروسه وأرقب طريقته في الإلقاء، وأرى سماحة صدره وهو يناقش. أصدر الشيخ حسنين مخلوف خلال عمله مفتيا نحو 9000 فتوى، واشتهرت فتاواه بالدقة والجرأة والجهر بالحق، ونبغ في القضاء كما نبغ في الإفتاء. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لنا هذا اللقاء مع سيد المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقد. بنرحب بسيادتك معنا. أهلا وسهلا. إذا تقول أن كريم. أهلا وسهلا. نتحدث في هذه السهرة أو في هذا اللقاء عن فضيلة الشيخ حسنين مخلوف الذي تولى منصب القضاء في فترة من حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حسنين مخلوف من الأعلام المشهورين المعروفين سواء كان في الإفتاء أو في القضاء، والقضاء الذي كان تولاه فضيلة الشيخ حسنين في هذه الفترة هو القضاء الشرعي. فضيلة الشيخ حسين كان تولى هذين النوعين من القضاء: القضاء الشرعي اللي هو متعلق بالنفس، والقضاء الحزبي المتعلق بالأموال. طبعا هو كان يعني له سمعته طيبة معروف في القضاء الشرعي، وله مبادئ أرساها في أثناء وجوده كقاضي شرعي في المحاكم التي تولى رئاستها في القضاء الشرعي. ويعني بس هو الملاحظ ان هذه المبادئ والخلاص فكره في القضاء الشرعي مدون في القضاء نفسها في الدعاوى. نعم، نحب هنا ان نشير الى دور الشيخ حسنين مخلوف، خاصة وان حضرتك ذكرت انه كان يستخرج الاحكام من كتب الفقه ولم تكن هناك نصوص قانونية تحكمه كما يحدث في القضاء العادي. وهو ده مناط الاجتهاد للقاضي، يعني وكان يعتبر من القضاة المجتهدين في استخراج الأحكام الشرعية من الفقه الإسلامي، لأن ليس كل القوانين يعني مقننة أو موجودة في نصوص، ولكن بعضها، البعض الآخر يرجع فيه إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة. تزوج الشيخ حسنين مخلوف وهو طالب نزولا على رغبة أبيه من ابنة الشيخ محمود سالم من أعيان بندر ملوي بأسيوط، وهي من بيت علم ودين. أما أبناؤه فهم المهندس أبو الوفا والدكتور علي الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عبد الرحمن خبير التخطيط، ثم السفير عبد الهادي مخلوف والذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية سابقا، وعبد الحميد الذي توفي وهو طالب في الجامعة. ولقد طالت الحياة بالشيخ حسنين مخلوف حتى تجاوز 100 عام قضاها في خدمة دينه داخل مصر وخارجها، حتى لقي ربه في 19 من رمضان لعام 1410 من الهجرة، في 15 من أبريل لعام 1990 من الميلاد. رحم الله الشيخ حسنين مخلوف جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، وأسكنه الله فسيح جنته. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لله قوم بحفظ الدين قد قام، لله قوم بحفظ الدين قد قاموا، وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا. الهندسة الإذاعية علاء الجزائري. قدمنا لكم سهرة خاصة عن الشيخ حسنين مخلوف، أعدها وقدمها لكم أبو بكر عبد المعطي وعبد الخالق عبد التواب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.